ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن مفتاح دخول الإسلام هي قول لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص، والكلمة التي تركها إبراهيم باقية في عقبه، وهي كلمة التوحيد، وهي التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس عليها، فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذه الكلمة كلمة التوحيد والإخلاص، الكلمة الفاضلة، ينبغي لنا أن نكثر منها ونعلم بعض فضائلها حتى يقوى إيماننا في قلوبنا. فإن الشهوات والأهواء في هذه الأيام قد جعلت القلوب عليها الران من كثرة الذنوب وكثرة المعاصي والأهواء، نسأل الله العافية. صارت القلوب مسودة بعض الشيء، فلا بد لها من جلاء، وإن أعظم الجلاء هو ذكر الله تعالى، وإن أعظم ذكر لله تعالى هو لا إله إلا الله. لذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني ببعض فضائل هذه الكلمة العظيمة، لعلنا نكثر منها فتطهر قلوبنا فيرحمنا ربنا عز وجل. من فضائل هذه الكلمة أنها تهلك الشيطان، فقد ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار أكثروا منهما. لاحظ كلمة أكثروا، أكثروا منهما، فإن الشيطان قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فأهلكتهم حرب. قال: فأهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. فالهوى خطورته أن الإنسان لا يستغفر الله منه، لأنه يظنه حقا ويظنه طاعة، أو على الأقل لا يعرف أنه معصية، مع أن الله تعالى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ولذلك قال الله تعالى في القرآن في الوحي، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالحرب بدأت بيننا وبين الشيطان بأن يوسوس لنا في المعاصي، فإذا انتبهنا وحاربناه بلا إله إلا الله والاستغفار نهلكه، فلا يبقى له إلا سلاح واحد وهو الهوى. فإذا تجنبنا الهوى مع الإكثار من لا إله إلا الله والاستغفار، فإننا نكون قد أحرقنا عدونا الأصلي وهو الشيطان. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. لاحظ ربط الأمرين مع بعض. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. ولذلك إذا أردت أن تجدد إيمانك تجدد، قال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم، لأن الإيمان يبلى مع قلة الأعمال الصالحة، يبلى ويضعف ويقل، وكل واحد منا يلاحظ الفرق بينه وبين نفسه في مقامات. حتى الصحابة الكرام كانوا عندما يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يرون الجنة بعينهم، وعندما يذهبون إلى بيوتهم يقل هذا المستوى الروحي. أنت عندما تكون في الصلاة وفي خطبة الجمعة غير لما تكون في السوق، فكثرة الأهواء وكثرة الغفلة وكذا تنقص روحية أو روحانية الإنسان وتضعف إيمانه. فيقول صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. مو قولوا، ما قال قولوا، قال أكثروا، أكثروا من قول لا إله إلا الله. من فوائد لا إله إلا الله أيضا أنها أمان لك عند الموت، وأمان لك في القبر، وأمان لك عند المنشر والمحشر. يقول صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم، وفي رواية وحشة عند الموت ولا عند القبر. ليس على أهل، متى تقال يقال عنك أنك من أهل لا إله إلا الله؟ عندما تلازمها. ولذلك الذين يحفظون القرآن يسمون أهل القرآن، ولا يقال الإنسان من أهل القرآن إلا إن كان حافظا له مداوما على تلاوته. فلكي يقال عنك أنك من أهل لا إله إلا الله ينبغي لك أن تلازمها. قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم، وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، يعني وقد خرجوا من القبور يوم القيامة ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وإذا أردت دواء للهم والحزن فاحفظ هذا الدعاء النبوي الشريف. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، من قال هذه الكلمات الثلاثة عوفي من الهم والحزن، عوفي من الهم والحزن. أيضا من فوائد لا إله إلا الله أنها سبب عظيم جدا لإجابة الدعاء، بل هي نفسها دعاء. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به، يعني يريد ذكر ودعاء. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل الناس يقولون هذا. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به من دون الناس. فقال الله له يا موسى لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهي دعاء وهي ذكر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كثير من أدعيته المهمة يبدأها ويستفتحها بلا إله إلا الله، ومنها دعاء قضاء الحاجة. بدأه عليه الصلاة والسلام بقوله لا إله إلا الله الحليم الكريم، ومنها أدعية الصباح وأدعية المساء وغير ذلك من الأدعية الهامة تستفتح أو تختتم أحيانا بلا إله إلا الله، لأنها كما ورد في حديث وإن كان ضعيفا يقول فيه صلى الله عليه وسلم لكل شيء مفتاح، ومفتاح السماوات لا إله إلا الله، مفتاح السماوات لقبول الأعمال، وقد ورد هذا المعنى في أحاديث صحيحة أخرى، منها أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا فتحت له أبواب السماء حتى تصل إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. فما دام الإنسان مبتعدا عن كبائر الذنوب فإن لا إله إلا الله هي سبب عظيم لفتح أبواب السماوات السبع أمام دعواته وأمام أعماله الصالحات، بل إنها نفس الكلمة هذه مع زميلاتها من التسبيح والتحميد والتهليل ولا حول ولا قوة إلا بالله والتكبير، كل هذه الأذكار يقول صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله، هذا تعظيم لله وإجلال له سبحانه، إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ينعطفن حول العرش، يعني تصعد تصعد تصعد حتى تصل إلى العرش، ولهن دوي كدوي النحل، يعني الأذكار هذه لها أصوات تتجسد بصور نورانية، لها أصوات تذكر الله حتى تصل إلى العرش. قال تذكر بصاحبها، ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به، يعني تشفع لك عند الله، معنى يذكر به لأن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا، فتذكر به يعني تشفع له، تشفع كما أن سورة البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة على صورة سحابة وغيمة وتشفع لصاحبها، كذلك إن هذه الأذكار تتجسد بصور نورانية تصل إلى العرش وتشفع لمن كان مداوما عليها وهي غراس الجنة. فكلما ذكرت واحدة من هذه ورث لك شجرة في الجنة، سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، نخل خاص بالنخل، نخل الجنة غير نخل الأرض طبعا. وقد أحد الصحابة أخذ عودا من الأرض، قطعة خشب صغيرة، أمسكها بيدي وقال لصاحبه أترى هذه؟ قال نعم. قال لو بحثت عنها في كل الجنة لن تجدها. قال فأين الشجر؟ قال سيقانها من ذهب وأغصانها من ذهب، ليس هناك شوك في الجنة. فسبحان الله وبحمده خاصة، كلما قلت واحدة غرس لك نخلة في الجنة. أما هذه الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويلحق بها الخامسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورد في حديث سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه يسلم عليكم يرسل لكم السلام ويقول لنبينا صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أرض مستوية، وأن غراشها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه كلمات عظيمة إذا قلتها يورث لك غراش في الجنة، وهذه الكلمات هي الباقيات الصالحات التي قال الله عنها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فهي من جملة الباقيات، لأن الباقيات الصالحات تشمل كل الأعمال الصالحة، ولكن أعظمها هذه الأذكار الباقيات. قال عليه الصلاة والسلام استكثروا استكثروا، لاحظ دائما في الذكر الكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، استكثروا، لأن الإنسان لا ينتفع من مرتين وثلاثة، لا بد من الإكثار مقابل الذنوب التي يفعلها، فهي كفارات أيضا. قال استكثروا من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما كون لا إله إلا الله كفارة فقد وردت في وصية أبي ذر، قال أبو ذر يا رسول الله أوصني. أبو ذر دائما يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث كثيرة في هذا. في هذه المرة قال له أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. فقال يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال هي أفضل الحسنات، أفضل الحسنات، ليست من الحسنات بل هي أفضل الحسنات، معنى هذا أنها كفارة وممحاة يمحو الله بها الخطايا. إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحوها. أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. أم هانئ رضي الله عنها أخت سيدنا علي رضي الله عنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كبرت سني وضعف جسمي، فأخبرني عن عمل أعمله وأنا جالسة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمدي الله 100 تحميدة فإنها تعدل 100 فرس ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل 100 ناقة مقلدة متقبلة عند الله، وهللي، يعني قولي لا إله إلا الله، 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض. وفي رواية تعدل أو تفوق، يعني في فضلها ما في السماوات وما في الأرض، تملأ ما في السماوات والأرض، ولا يأتي أحد يومئذ بمثل ما عمثي، لا يأتي أحد أو لا يكتب لأحد يومئذ أفضل مما قلت إلا من عمل مثل ما عملت. يعني لا يعدل هذا الأجر شيء من الأعمال الصالحة لعظمه عند الله سبحانه وتعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أم هانئ لأنها امرأة صالحة، وهو الذي قال لها مرحبا بأم هانئ، وقال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هنا يرشدها إلى أعظم الأمور وهي جالسة، فهي أمر عظيم. وهي وصية نوح لولده أيضا. نوح عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، عندما اقترب له الموت أوصى ولديه بوصيتين، قال: يا بني أو يا بني، في رواية لواحد ورواية لولدين، ليست مشكلة، أوصى ولدا أو ولدين، المهم هذه وصية نوح. قال له: أوصيك بهذه الوصية فاحفظها عني، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. فماذا أمر نوح ولده وهو يريد أن يفارق الدنيا؟ يعني لا يأمره ولا ينهى إلا عن أعظم الأشياء. قال له: آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات والأرض كانت حلقة لقسمتهن لا إله إلا الله. يعني هذه الكلمة أعظم من السماء والأرض كلها وكل ما فيها. قال له: وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، فهي سبب الرزق. لذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لما شكي إليه الفقر أرشد بأن يقول الإنسان بعد أذان الفجر، بعد صلاة السنة وقبل صلاة الفرض، أن يقول كل يوم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة. قال له، يعني للسائل الذي شكى الفقر، قال له: أين أنت من تسبيح الخلائق وبها يرزقون، فهي سبب الرزق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم صباحا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لأنه الوقت الذي تتنزل فيه أرزاق العباد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للسيدة فاطمة ابنته وحبيبته، قال لها: قومي فاشهدي رزق ربك. منعها من النوم، لأن الله تعالى ماذا يقول عن هذا الوقت وعن الوقت ما بعد العصر إلى المغرب؟ يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذان الوقتان للتسبيح ليسا للنوم، لذلك يكره فيهما النوم. فالناس الذين يشكون الفقر ويشكون قلة البركة نرشدهم إلى أن لا يناموا بعد الفجر. بورك لأمتي في بكورها، لا تنم بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس، إن كان ولا بد بعد طلوع الشمس لا مانع، قبل طلوع الشمس مكروه النوم إلا إن كنت مضطرا يعني تعبا جدا جدا. أما في الحالة العادية صلي الصبح واجلس وسبح رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنها باب خير عظيم لك ولأسرتك. إذن سيدنا نوح أوصى ولده بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده، وقال له صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وماذا نهاه؟ عن ماذا نهاه؟ نهاه عن اثنتين، قال وأنهاك عن الشرك والكبر، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، والكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه بعض فضائل، ولكن هناك نقطة مهمة، نقطتان يجب أن أتكلم عنهما. النقطة الأولى تتمة الفضائل، وهي حديث الجهنميين. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، لأن النقطتين الأخيرتين مرتبط بعضهما ببعض، قال يدخل من أهل لا إله إلا الله أو من المؤمنين، يعني من مات مسلما مقصود بالحديث، يدخل من المسلمين النار، بعض المسلمين يدخلون النار بذنوبهم. تعلمون أنتم الآن خلاصة الأمة الإسلامية عند الله عز وجل أن الناس الذين تكون حسناتهم أكثر من سيئاتهم يدخلون الجنة، والذين تكون سيئاتهم أكثر من حسنات، أتكلم الآن عن المؤمنين الذين ماتوا موحدين لله عز وجل، أما الذي يموت كافرا فيخلد في النار ولا يخرج منها أبدا. الذي يموت موحدا يقول لا إله إلا الله عالما بمدلولاتها وما يترتب عليها، فإذا مات مسلما فهو أحد أمرين، إما طائع أو عاصي. إذا كان طائعا فهو في الجنة، وإذا كان عاصيا فإن الله عز وجل حسب مشيئته إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإذا كان من قسم المعذبين سيدخل إلى النار ويعذب فيها حسب ذنوبه ثم يخرج منها. هذا الحديث ماذا يقول؟ يدخل أناس من المسلمين النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى يعني الكفار المخلدون في النار، يقولون للمؤمنين في النار ماذا نفعتكم لا إله إلا الله؟ فنحن أولئك نحن وأنتم معا في النار، فماذا استفدتم من لا إله إلا الله؟ قال فيغضب الله عز وجل فيخرجهم من النار، يعني المؤمنين الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله، يخرجهم من النار فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حروقهم كما يبرأ القمر من كسوفه، ويسمون الجهنميين، يعني الذين خرجوا من جهنم بفضل من الله تبارك وتعالى. ماذا يسمون؟ الجهنميين. هذا الحديث يدل على أن بعض من يقول لا إله إلا الله يدخل النار لأن ذنوبه كثيرة. فهذه النقطة الأخيرة التي سأتكلم عنها لها ارتباط بهذه، وهي قول العلماء. أما الإطلاقات، اسمع ماذا قال العلماء واحفظ هذه القاعدة، لأن الناس يشوشون عليك فيقولون قد ورد في الحديث أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. نعم، نقول لهم نعم، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فله قيود. ولذلك ورد في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، قالوا يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. فقال العلماء هذه الأحاديث الكثيرة التي وردت في الإطلاق أن مجرد قول لا إله إلا الله يدخل به الإنسان الجنة ليس على إطلاقه، فهو إما أن يكون مرادا به أول الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، لا يوجد أحكام شرعية تفصيلية، لم تفرض الصلاة، لم تفرض الزكاة، لم يفرض الحج، لم يفرض الجهاد، لم يفرض. كان الناس مطلوب منهم التوحيد والتخلي عن الشرك والأصنام وغيرها. ولذلك تلاحظ السور المكية في القرآن التي نزلت في مكة كلها تتحدث عن الآخرة، تتحدث عن الإيمان، تتحدث عن حرب التوحيد على الأصنام. في المدينة بدأت الأحكام الشرعية، سورة البقرة مدنية، سورة النساء مدنية، لذلك تلاحظ فيها أحكام الطلاق والصلاة والجهاد وغير ذلك، والعدة والعتق وغير ذلك من أحكام المواريث، كلها نزلت في المدينة. فكان صلى الله عليه وسلم في بدايته يركز على عملية التوحيد. فهذه الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال بعض العلماء كانت في بداية الإسلام، ثم لما فرضت الفرائض نسخت هذه الأحاديث. هذا قول. قول ثاني قالوا لا حاجة لأن نقول نسخت، مع أنه قد يريدون أحيانا بالنسخ النسخ التقييدي ليس النسخ الكلي. النسخ التقييدي يعني بدل أن تكون مطلقة قيدت بشيء. فقال العلماء بما مجموعه أن من لوازم لا إله إلا الله ومن شروطها اجتناب المحرمات وفعل الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. قالوا من ترك فريضة من فرائض الله تهاونا بها واستهزاء لا تنفعه التهليلة، يعني يكون كافرا ويخلط في النار لو قال 10,000 مرة لا إله إلا الله في اليوم لا ينتفع. إنسان يقول إن الصلاة موضة قديمة مثلا، لا يريد أن يصلي، يقول لماذا حرم الله الخمر، الخمر نافعة للإنسان مثلا مع أنها ضارة، حتى لو كانت نافعة ما دام أن الله حرمها يعني على أسوأ التقادير، أما هي الله عز وجل لا يحرم علينا إلا ما يضرنا. القصد أن إنسانا يتهم الإسلام بالعجز أو النقص أو الضعف أو غير ذلك مما علم من الدين بالضرورة، كل المسلمين يعرفون أن الصلاة فرض وأن الحجاب فرض وأن الخمر حرام وأن الربا من الكبائر وأن الغش لا يجوز، فمن أنكر واحدة من هذه الأمور الرئيسة التي كل الناس يعرفونها لو قال 100,000 مرة في اليوم لا إله إلا الله يكون كافرا مخلدا في النار. أما إذا ترك مثلا فريضة من الفرائض عاشيا مقرا بها عالم أنها فرض ويستغفر ولكن يعني مقصر، فهذا عائد إلى مشيئة الله، هذا عائد إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن إذا مات مسلما في النهاية سيخرج من النار ويدخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه النقطة مهمة جدا. فلا يأتينك الشيطان أو إنسي أو جني من بعض بني آدم يقول لك أنت قل لا إله إلا الله وانتهت المشكلة، سبح ولا تصلي ولا تصوم ولا تعمل شيء، خلاص المهم أنك سبحت وقلت لا إله إلا الله فأنت من أهل الجنة. هذا باب شيطاني. لا إله إلا الله لها لوازم، إذا اعتقدت أنه لا إله إلا الله يعني اعتقدت أنه لا يعبد إلا الله وأنه لا حاكم إلا الله وأنه لا يستجاب إلا لأمر الله. فإذا أمرك الله بالصلاة إذا كنت تعتقد أنه الله وأنه لا إله غيره فكيف تقول له لا أصلي؟ إذا قال الله لك عن الخمر فاجتنبوه تقول له لا سأشرب الخمر، وأنت تقول لا إله إلا الله، هذا كلام متناقض. فإذا هذه قاعدة هامة جدا ذكرها العلماء في هذا الباب. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة وأن يجعلها ختام أقوالنا في هذه الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من أهل الذكر الكثير، واجعلنا من أهل القرآن في الدارين. فقهنا في الدين، علمنا التأويل، افتح لنا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.